سلام على روضة تزار من البعد سلام. سلام على روضة تزار من البعد سلام. سلام على روضة وفي محمد. يا الأحباب شرفتمونا بحضوركم في ليالي السعادة، ادعوا لنا ربنا يوفيكم.